بحمزة شوية الله يفتح عليك قاعد عند الصومالي دكتور والله بحمزة دكتور No. نعم وإذا جئتم فما لها دكتور بحمزة بقى دكتور أحسنتم بحمزة فإذا What? دكتور ادي فاكتين فاكتين وهكتين والله وجعل من مولانا دي ثاني عشان خاطر ربنا النبي دي ثاني النبي دكتور لسه بدري يا دكتور ينفع مفيش حد يحل مكان يقعد صدق الله العظيم وكمل وجعلنا الليل Amen.